يكيل المجتمع الدولي آيات المديح للجبروت القاهر للجيش الشعبي الكوري البطل. حملت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي في موقعها الإنترنتي مقالة نوهت فيها بأن الرئيس كيم إل سونغ أعلن على الملا ولادة الجيش الشعبي الكوري بمناسبة قوات مسلحة نظامية يوم الثامن من شباط عام 1948، وذلك على أساس الخبرات والتقاليد السامية المحصول عليها في فترة النضال الثوري المنحد لليابان، وأن الجيش الشعبي الكوري الذي توطد وتطور كالجيش الثوري النظامي تحت فكرته المستقلة الخاصة ببناء الجيش وقيادته الحكيمة يدافع بشرف عن الوطن الاشتراكي وسلامة الشعب، وهو يظهر جبروته بكونه جيشا قويا لا نديد له. وذكر المركز البرازيلي لدراسة فكرة جوتسي في مقالة نشرها في الإنترنت أن سيادة كيم جونغ إيل قاد الجيش الشعبي الكوري حتى يؤدي دوره أداء رعيا بصفته فصولة طلعية للوطنية، وذلك طوال فترة القيادة الثورية، وأن الجيش الشعبي الكوري يفتح اليوم ثغرة الانطلاق والتقدم في كل ساحات اللغة لبناء الدولة القوية رافيا عاليا الشعار لنتطلع بحماية الوطن والبناء الاشتراكي كليهما تماما. هذا وقال رئيس المنتدى الألماني المنحد للإمبريالية والقائد الوطني لحزب الأمال المكسيكي ورئيس الجمعية التماركية لصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن المارشال كيم جونغ أون المحترم هو رجل عليم فذ يتحلى بالذكاء العسكري البارز والفن القيادي العسكري البارز، وإن الجيش الشعبي الكوري سيتكلل بظفر دائم بفضل تبجيل المارشال كيم جونغ أون الذي يواصل بصورة باهرة قادة سونغون الثورية لزعيمان العلماني كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل.